الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع منظومة الآداب الشرعية الصغرى لابن عبد القوي وشرحها لموسى الحجاوي، وكنا قد توقفنا عند قول الناظم: وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي. ورأينا في الدرس الماضي كيف أن الشارح قسم أحكام النظر إلى ما يباح النظر إليه أو إلى ما يحرم النظر إليه، ثم ذكر القسم الثاني وهو ما يستحب في أحكام النظر، ثم شرع في بيان النظر المباح، وذكر منه جملة من الأقسام. وكنا قد توقفنا عند كلامه عن النظر إلى العجوز والبرزة والقبيحة، وذكر بعد ذلك النظر إلى ذوات المحارم. قال: ومنه، أي ومن النظر المباح، النظر إلى ذوات المحارم، فينظر منهن ومن بنت 9 سنين إلى وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق، وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا. هذا القسم من أقسام، أو هذه الصورة من صور النظر المباح، وهذا النوع من أنواع النظر المباح، ذكره الشارح وبينه. قال: النظر إلى ذوات المحارم، وألحق بها في نفس الحكم، ألحق بهن في نفس الحكم بنت 9 سنين. هؤلاء ينظر منهن إلى وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق، أي إلى ما يظهر غالبا. ثم عرف ذوات المحارم، قال: وهن من تحرم عليه على التأبيد، لأن ذوات المحارم قسمان: قسم يحرمن على التأبيد، وقسم يحرمن في لسبب أو لظرف في وقت طارئ، ثم قد ترتفع الحرمة. فحينئذ اللواتي يجوز النظر منهن إلى ما ذكر هن ذوات المحارم على التأبيد. ثم قال: بنسب أو سبب مباح. هذا معلوم، كأن تكون المرأة أما له أو جدة له، أو أن تكون بنتا له أو أختا له ونحو ذلك. قال: أو سبب مباح لحرمتها، كالرضاعة، لأن ما يحرمن لسبب إما أن يكون السبب مباحا وإما أن يكون محرما، كالزنا. الزنا ينشر الحرمة على خلاف، لكن من إذا كان السبب غير مباح، إذا كان السبب غير مباح لا تدخل التي قد حرمت بسبب غير مباح، لا تدخل معنا في أحكام النظر، لا تدخل معنا في أحكام النظر. فلو زنا بامرأة حرمت عليه أمها، ولكن أمه التي حرمت عليه بهذا السبب غير المباح لا يباح له أن ينظر منها ما ذكر. قال: أو سبب مباح، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا علينا، إلا أن النظر لهن لا يجوز، فلا يلحقن بهذا الحكم، لا يلحقن بهذا الحكم. قال: إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكام المحرمات على التأبيد أو على غير ذلك، واللاتي يحرمن للنسب أو للسبب المباح وغيره، يرجع إليه في كتب الفقه. ثم قال الشارح: قال: ومنه، أي ومن النظر المباح، قال: ومنه نظر العبد إلى سيدته إذا كان كله رقيقا، أي إذا لم يكن مبعضا ولا مشتركا، إذا لم يكن مبعضا ولا مشتركا، لأن العبد قد يكون رقيقا كله وقد يكون بعضه رقيقا وبعضه حرا، كأن يملكه اثنان فيعتقه الشريك ويبقى الأول على كونه يسترقه، فحينئذ يكون مبعضا. هذا المبعض لا يأخذ هذا الحكم، لا يأخذ هذا الحكم، والمشترك كذلك لا يأخذ هذا الحكم. المقصود أنه إذا ملكت امرأة رقيقة فحينئذ جاز له، على رواية في المذهب سيأتي التحقيق في ذلك، جاز له أن ينظر منها. قال: فينظر منها كذي محرم، وكذا نظر غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما. إذن هنا يبين الشارح نظر الرقيق الذي هو رقيق كله، الذي تملك المرأة كله، ومثله أن يلحق به في الحكم غير أولي الإربة والعنين. جاء في شرح منتهى الإرادات قال: ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك. فالمبعض والمشترك يخرجان، لا يدخلان معنا في الحكم. قال: لا مبعض أو مشترك نظر ذلك، أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، من مولاته أي مالكة كله، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، ولمشقة تحرزها منه. وكذا غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء، غير أولي الإربة هم غير أولي الحاجة إلى النساء، سيأتي بيانه، وهو العنين ونحوه. قال: أي الحاجة إلى النساء، فيباح لهم النظر إلى ذلك من الأجنبيات كعنين. العنين هو الذي لا شهوة له البتة. قال: كعنين وكبير ونحوهما كمريض لا شهوة له، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وفي كشاف القناع قال: ولعبده لا مبعض ومشترك، وأفتى الموفق بلى في المشترك أنه كالعبد، نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من مولاته. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن الآية، إلى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. وكذا أي كالعبد والمحرم غير أولي الإربة من الرجال، أي غير أولي الحاجة من النساء، قاله ابن عباس. وعنه هو المخنث، غير أولي الإربة نقل عن ابن عباس أنه هو المخنث الذي لا يقوم عليه آلة، سيأتي بيان معنى غير أولي الإربة، الذي لا يقوم عليه آلة. وعن مجاهد، الآلة المقصود بها هنا الذكر، الذي لا يقوم ذكره، هذا من غير أولي الإربة. وعن مجاهد وقتادة: الذي لا أرب له في النساء، أي الذي لا حاجة له في النساء، وهو من لا شهوة له كعنين وكبير ومخنث، أي شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والفعل. وإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب، ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، قال لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. جاء في زاد المسافر، هذه كأنها رواية ثانية في هذه القضية، في زاد المسافر، وقال أي الإمام أحمد في رواية عبد الله: ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته. هذه الرواية كأنها شددت في قضية العبد، قال: ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم، إنما عنا بها الإماء. الإماء أي النسوة القينات، وليس المقصود بها الرقيق من الرجال. قال: إنما عنا بها الإماء، فلا ينظر عبدها إلى جبينها ولا إلى قرطها ولا إلى شعرها إلا نظر فجأة ثم تختمر، ولا إلى محاسنها. فحينئذ هذه رواية أخرى في المذهب. ودليل هذه القضية قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آباء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جاء في تفسير الطبري قال: وقوله أو ما ملكت أيمانهن، قال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم أو مماليكهن، فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. ذكر من قال ذلك. أورد بسنده عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مخلد التميم أنه قال في قوله أو ما ملكت أيمانهن، قال في القراءة الأولى أيمانكم، وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين. فرجعنا حينئذ إلى الإماء، أي القينات من النسوة، كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه لما قال أو نسائهن عنا بهن النساء المسلمات دون المشركات، ثم قال أو ما ملكت أيمانهن من الإماء المشركات. وفي تفسير الطبري أيضا قال القول في تأويل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال يقول تعالى ذكره والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا يريدهن، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. ثم أورد ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وبسنده عن مجاهد قوله غير أولي الإربة، قال هو الأبله الذي لا يعرف شيئا من النساء. وبسنده عن عكرمة في قوله أو التابعين غير أولي الإربة، قال هو المخنث الذي لا يقوم، وذكر كلمة يعني آلته، بمعنى لا يقوم ذكره، هذا هو المقصود، المخنث الذي لا يقوم ذكره. المقصود أن هذا يتساهل في وضع الحجاب أمامه إن أمنت الفتنة. ولذلك جاء في صحيح مسلم، تنبه لهذا الحديث، جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، تنبه، مخنث وليس خنثى. عندنا الخنثى وعندنا المخنث. الخنثى هو الذي خلقه الله عز وجل بآلتين، خلقه بآلة ذكر وآلة أنثى، وهو قطعا إما ذكر وإما أنثى، لكن فيه نوع تشوه كما يقال في المصطلح الحديث، في مصطلح الطب الحديث فيه نوع تشوه، ثم يظهر بعد ذلك بعلامات يذكرها الفقهاء، هذا الخنثى. وعندنا النوع الثاني هو المخنث، هذا الذي يخلقه الله عز وجل بآلة ذكر ليس له آلة أنثى، لكنه في طبعه يشبه النساء في كل شيء، يمشي كالنساء ويتكلم كالنساء ويلتفت كالنساء وينظر كالنساء، هذا هو المخنث. هذا المخنث قال كان يدخل في صحيح مسلم عن عائشة كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، أي أن هذا المخنث لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينعت امرأة، فقال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، وهو يصف عكن بطنها، بمعنى ثنيات شحم بطنها، لما انثنى شحم بطنها كان لها أربع ثنيات من أمام ومن خلف، عندما تدور لا تكتمل، فينظر إلى هذه الثنيات كأنها ثمان، إذا أقبلت أقبلت بأربع، أي أربع طبقات، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا عليهن لأنه وصف ما عند النساء. فحينئذ حتى هذا المخنث إذا لم تؤمن فتنته ولم يؤمن وصفه للنساء، فإنه حينئذ لا يلتحق بغير أولي الإربة من الرجال، غير أو التابعين غير أولي الإربة. المخنث إذا كان يصف النساء ولم تؤمن فتنته فحينئذ لا يلحق بالحكم، وإنما يرد إلى الأصل فيحجب كغير قالت فحجبوه، قالت أم المؤمنين عائشة فحجبوه. فالأصل أنه حتى هذا غير أولي الإربة أو العنين الذي ليس له شهوة في هذا الزمان مع انتشار المفاسد وعدم أمن الفتنة، الأولى أن يحجب مثل هذا كذلك. كذلك. قال الشارح: قال ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية. لما ذكر أن غير أولي الإربة من الرجال والعنين والكبير ويلحق به الأبله الذي لا أرب له في النساء، كأنه خشي أن يظن ظان أن الخصي والمجبوب يلحق بهؤلاء، وهو غير ملحق بهم على المذهب. على المذهب الخصي وهو الذي سلبت منه خصيتاه، والمجبوب هو الذي قطع ذكره من أصله، هذا لا يلحق بالنوع المذكور. فحينئذ يحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية. قال: نص عليه أحمد وكره أحمد أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، هذا ذكرناه في شرح منتهى الإرادات. قال: وحرم نظر خصي أي مقطوع الخصيتين، ومجبوب أي مقطوع الذكر، وممسوح أي مقطوع الذكر والخصيتين إلى أجنبية ولو امرأة سيده، ولو امرأة سيده. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء. قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها، ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرقطاء من النساء لهذه العلة. هذا تعليل ذكره الفقهاء وهو معتبر. قال الشارح: ومنه أي ومن النظر المباح نظر المرأة إلى المرأة، فتنظر منها ما فوق السرة وتحت الركبة. هذا كأنه بين عورة المرأة أمام المرأة، وهذا دائما نذكر قضية لا قبل ذلك قال نعم قبل ذكره لنظر المرأة إلى المرأة، قال: ومنه أي ومن النظر المباح النظر إلى الأمرد ولا يكرره. طبعا الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت له لحية، يطر الشاب الصغير الذي يكون حسنا يظهر شاربه ولا تنبت له لحية. قال: النظر إلى الأمرد، قال: ولا يكرره، وإن خاف ثوران الشهوة حرما، إن خاف ثوران الشهوة حرما. جاء في شرح منتهى الإرادات: قال الأمرد هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته، قاله في القاموس. وفي شرح منتهى الإرادات أيضا قال: ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي، ثم قال: ما بين سرة وركبة، ثم قال: لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه، أو تخاف الفتنة بالنظر إليه، لم يجز تعهد النظر إليه. وروى الشعبي قال: قدم وفد عبد قيس على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. رواه أبو حفص في التلخيص الحبير. قال: حديث أن وفدا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه وقال: أنا أخشى ما أصاب أخي داود. قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. هذا حديث الوفد الذين جاءوا ومعهم أمرد فأجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. قال: ورواه ابن شاهين في الأفراد من طريق مجالد عن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال: كان خطية داود النظر، ذكره ابن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه. ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته، ومن طريقه أبو موسى في الترهيب، وإسناده واهن. جاء في كشاف القناع قال: وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها، كالغلام الأمرد الذي يخشى الفتنة بنظره، لوجود العلة في تحريم النظر، وهو الخوف من الفتنة، والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى. فحينئذ نقول في قضية الأمرد: المقصود به هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت له لحية، وهذا إن كان حسنا جميلا يلحق في أحكام النظر بالمرأة كذلك، ولا يكرر كذلك. سيأتينا من كلام الشارح نقلا عن ابن تيمية أنه إن كرر ذلك لا يقبل منه أنه لا ينظر لشهوة وإنما يكذب في دعوة، سيأتي هذا. قال ومنه أي ومن النظر المباح، من النظر المباح. قال نظر المرأة إلى المرأة فتنظر منها ما فوق السرة وتحت الركبة، كما قلنا هذا المقصود لو عارض ما يدعو إلى ذلك، وليس معناه أن تبقى المرأة من حيث الأصل تبقى كاشفة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، هذا ليس هذا هو المقصود. قال وكذا رجل مع رجل وتنظر أيضا من الرجل ما تنظر من المرأة. وعنه أي وعن الإمام أحمد يحرم عليها أن تنظر منه ما يحرم عليه أن ينظر منها، والمقصود أنها لا تنظر إلا منه إلا ما يظهر غالبا. جاء في شرح منتهى الإرادات قال ويباح لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرد النظر غير عورة، وهي أي العورة هنا من امرأة ما بين سرة وركبة كالرجل. وفي كشاف القناع قال وللمرأة مع المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة، لأن النساء الكوافر كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب. جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن تيمية الجد، لابن تيمية الجد للمجد، قال ويجوز للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة ومع الرجل نظر غير العورة. وعنه أي عن الإمام أحمد ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل ما لا يظهر غالبا. حينئذ رواية في المذهب أن النساء الكافرات لا يعاملن في أحكام النظر كالنساء المسلمات. وفي زاد المسافر قال وقال أي الإمام أحمد في رواية الأثرم ولا تضع خمارها عند يهودية ولا نصرانية ومن ليس من نسائها، ولا تضع خمارها عند يهودية ولا نصرانية ومن ليس من نسائها. والأصل في هذه القضية قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن، قيل عني بذلك نساء المسلمين. ذكر من قال ذلك جاء في تفسير ابن جرير الطبري قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قوله أو نسائهن، قال بلغني أنهن نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة أن تري مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. قال حدثني حسين قال حدثني عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن. قال حدثنا عيسى إلى آخر سنده الذي ساقه عن عبادة قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رحمه الله رحمة الله عليهما أما بعد فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه. قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه. فحينئذ المرأة الأولى أن تحتاط ولا تكشف مما ذكر في التساهل في كشف أمام غير المسلمات. وحتى المسلمات المقصود بإباحة النظر أنه إن عرض لها أن ترضع ابنها مثلا أمام امرأة جاز ذلك، وليس المقصود أن تبقى من حيث الأصل كاشفة لما فوق السرة وتحت الركبة. قال ومنه، قال الشارح ومنه أي ومن النظر المباح كذلك، ومنه النظر إلى من يشهد عليها أو يعاملها. قبل ذلك قال وعنه يحرم عليها أن تنظر منه ما يحرم عليه أن ينظر منها. قبل ذلك ذكر في أحكام النظر حكم نظر المرأة إلى الرجل، حكم نظر المرأة، ذكرنا حكم نظر المرأة إلى المرأة وفصلنا بين المسلمة والكافرة، ثم بعدها ذكر نظر المرأة إلى الرجل. جاء في شرح منتهى الإرادات قال ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه. ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. فأما حديث نبهان عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، إنه ضرير لا يبصر. قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ روى أبو داود. فقال أحمد: نبهان وروى حديثين عجيبين، هذا الحديث والآخر: إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه. كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يروي إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك قاله أحمد وأبو داود في زاد المسافر. وقال أي الإمام أحمد في رواية الأثرم: حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: أفعميوان أنتما لا تبصرانه، خاصة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس هن كغيرهن. معنى غلام الخلال في زاد المسافر نقل عن الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد في كلامه عن حديث أفعمياوان أنتما، نقل عنه روايتين: الأولى تخصيص الحديث بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفعمياوان أنتما لتبصراني، خاصة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس هن كغيرين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال: وقال في رواية جعفر حديث أم سلمة: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه، عامة النساء. قال غلام الخلال: وبما رواه جعفر بن محمد أقول. بمعنى غلام الخلال رجح أن حديث أفعمياوان أنتما هو حديث عام، فحينئذ لا يجوز المرأة، على ترجيح غلام الخلال، لا يجوز لهن أن ينظرن من الرجال إلا ما يظهر غالبا ولا يتساهلن في النظر. والخلاصة أن المذهب المعتمد في المذهب أنه هو كما قرره الشارح في أصل الكتاب. ورواية أخرى الأولى أن يتحرز وأن يحتاط في اعتبارها. جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد قال: وعنه: ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل ما لا يظهر غالبا. هذه رواية، فحينئذ الاحتياط أولى، الاحتياط أولى خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن، فحينئذ تحتاط المرأة ولا تنظر من الرجال إلا ما يظهر غالبا ولا تتساهل في النظر. قال: ومنه، أي ومن النظر المباح، النظر إلى من يشهد عليها أو يعاملها من بيع أو شراء أو غير ذلك، فينظر إلى وجهها وكفيها. إذا دعي رجل إلى الشهادة وسأله القاضي قال: هل هذه الذي فعلت كذا وكذا، جاز له أن ينظر إلى ما يستطيع به الشهادة عليها، وهو الوجه والكفين ولا يزيد. قال الشارح: فصل، أي هذا فصل. قال الشيخ تقي الدين: من كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وقال لا أنظر لشهوة كذب في دعواه. وقاله ابن عقيل. وقال الشيخ تقي الدين أيضا، هذا الذي سينقله هنا، قاله في المستدرك على موجود في المستدرك على مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 42 بعد 100 الأولى. قال: وقال الشيخ تقي الدين أيضا: تحرم خلوة المرأة بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد، والخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم. الذي في المستدرك على مجموع الفتاوى بعد قوله: أحرم خلوة المرأة بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد، قال: ذكره ابن عقيل وابن الجوزي. انظر كيف أن الفقهاء كانوا يشددون ويحتاطون في الأبواب التي تأتي من ورائها الفتنة. وكون العقلية الحاكمة في هذا الزمان، العقلية التي تحكم المعاصرين في هذا الزمان، والعقلية التي نشأ عليها المعاصرون في هذا الزمان لا تقبل مثل هذا الكلام، هذا لا اعتبار به، لا يهمنا فيه. العبرة بما يقوله الفقهاء، والعبرة بما يذكره علماء الشريعة. ثم المعاصرون والذين يسمون أنفسهم بالمفكرين استهزأوا لم يستهزئوا، هذا لا يهمنا فيه. قال الشارح: قال: ووجدت في ظهر ورقة في كتاب أبيات منظومة كأنها والله أعلم جواب سؤال رجل كان يعلم أولادا مردى، فخاف أن تميل نفسه إليهم أو كانت تميل والله أعلم، وهذا ما وجدت. والشارح أتى بهذه الأبيات للحديث عن فتنة بعض الناس. بعض الناس يبتلون بالفتنة بالصبيان المردان إذا كان فيهم حسن، فهو أتى بهذه الأبيات لبيان هذه القضية. قال: وهذا ما وجدت، أيا سائلا بالله إن كنت ذا تقى ترجي ثواب الله في جنة الخلد، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم على عمدي، وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم يفوق على الهند، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا تمتعه يا صاحب الناعم الخد، تبوء بإثم ثم تسلب أنعما ثلاثا بهن الله يهدي إلى الرشد، حلاوة إيمان ونور فراسة وثالثها إيمان ذي القوة الجلد، فما بعد ذا الخسران ربح فخلهم يعلمهم ذو عفة حسن القصد، وناظمها يدعى ابن حبال أحمد هو الحنبلي بالشكر يختم والحمد. كذلك هذا على البحر الطويل، فعول مفاعل فعول مفاعل. ثم قال ابن عبد القوي بعد ذلك: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيدي وفحش ومكر والبذا وخديعة وسخرية والهزء ثم قال: والكذب قيدي. إذن قال الشارح: قوله بهت هو بفتح الموحدة. قال: ويحرم بهت، ذكر جملة من القضايا التي تحرم وهي متعلقة بآفات اللسان الذي ذكره الناظم وسيذكره الشارح هاهنا متعلق بآفات اللسان. يحرم بهت، قال الشارح: هو بفتح الموحدة وسكون الهاء وفتحها. لغة الموحدة هي الباء، بهت سكون الهاء وفتحه، إذن بهت بهت لغة. قال الجوهري: بهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله. وقال غيره: البهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة نكره، وهو الكذب وهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الشارح: هذا الحديث هذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. قال الشارح: والكذب من علامات النفاق. وسئل أحمد: بما تعرف الكذابين؟ قال: بخلف المواعيد. بمعنى الإمام أحمد كأنه أتاك بعلامة تضبط بها الكذابين. بما تعرف الشخص يكذب أو لا؟ قال: بخلف المواعيد. وقال أبو زرعة: قلت لأحمد: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الله أكبر. أبو زرعة هذا الرازي قال: قلت لأحمد: كيف تخلصت من سيف المعتصم وهو السلطان العباسي وسوط الواثق وهو السلطان العباسي وكذلك الذي خلف المعتصم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. قال الشارح: قوله واغتياب، إذن المحرم الأول مذكور هو البهت، هو أن تتهم شخصا بما ليس فيه، تذكر عنه شيئا ليس فيه، تقول هو بخيل وليس بخيلا، تقول هو كذاب وليس كذابا، تقول هو مثلا سيء الخلق وهو يكون حسن الخلق، هذا البهت. قال: واغتياب، يعني ويحرم الاغتياب، وهو ذكر الإنسان من ورائه بسوء. الأول البهت هو أن تذكره بما ليس فيه، الثاني أن تذكره بالسوء ولو كان فيه. قال الجوهري اغتابه اغتيابا إذا وقع والاسم الغيبة وهو أن يتكلم الإنسان. تنبأ الغيبة بكسر الغين وليس الغيبة، الغيبة من الغياب، غاب يغيب غيابا وغيبة، والاغتياب الغيبة التي نتحدث عنها من الاغتياب، اغتابه يغتابه أو اغتاب يغتاب اغتيابا وغيبة، فالاسم الغيبة بالكسر وليس الغيبة. الغيبة بمعنى إذا غاب عنك، هو غاب عنك غيبة، أما أنت إذا تكلمت فيه بالسوء من وراء هذه غيبة. قال والاسم الغيبة وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي بهتان، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر الشارح الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته. إذن إن كان فيه ما تقول، لو قلت وهو لو كان غائبا وذكرته بشيء هو فعلا فيه، تقول فلان بخيل وهو فعلا بخيل، هذه غيبة وهي من المحرمات، فإن زدت على ذلك فقلت هو بخيل وهو كريم في واقع الأمر، هذا بهتان وهو كذلك من المحرمات وهو أشد. فحينئذ إن كان فيه ما تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته، رواه مسلم. وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الآية أوردها الشارح في الحديث عن الغيبة وعن تحريمه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، نهى الرب جل وعلا عن الغيبة، ثم ذكر مثالا ينفر من الغيبة، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في سفر يخدمهما. معنى هنا في سيورد هذا الأثر أو سيورد هذا الحديث في بيان سبب نزول هذه الآية، في بيان سبب نزول هذه الآية. قال أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال من طعامهما، وأن سلمان نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه، فضرب الخباء وقال ما يريد سلمان شيئا غير هذا أن يجيء إلى طعام معدود وخباء مضروب. فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لهما إداما، فانطلق فأتاه فقال يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم، أي لتعطيهم الأدم الطعام، بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. فقال ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا، بمعنى ماذا يصنع أصحابك بالطعام؟ قد طعموا. فرجع سلمان فخبرهما، فانطلق فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال إنكما قد ائتدمتما سلمان بقولكما، فنزلت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يعني هم قالوا سلمان يجيء لخدمتنا طمعا في هذا الطعام الذي سيصيبه معنا، مجرد كلمة قالوها وهو كان غائبا. فحينئذ لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعام قال أنتم طعمتم ماذا تفعلون بالطعام؟ فقالوا له لم نطعم. قال قد طعمتم لحم أخيكم. قال فنزلت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. جاء في تفسير الطبري بسنده عن قتادة قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. تأمل هذا الأثر جيدا، تأمل كلام قتادة هذا جيدا، ذكر مثالا عظيما. لو أنك هذا المثال جعلته نصب عينيك في كل مجلس، في كل مجلس تجلسه اجعل نصب عينيك هذا المثال. قال كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي، أو فكذلك فكره غيبته وهو حي. بمعنى تخيل في كل مجلس تجلسه تخيل أنه يوجد أمامك جيفة والدود ينخرها، هكذا تخيل رائحتها الكريهة وتخيل لونها الذي قد مال إلى الزرقة، وتخيل كيف أن الدود ينخرها، ثم يأتيك أحد يقول لك تفضل كل، هل تجرؤ أن تأكل من هذا؟ قطعا لا. تخيل هذا المثال ستكف عن الغيبة بتاتا. لكن يستثنى من الغيبة بعض المسائل ستأتي. قال الشارح وقال، أي وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه الآية عامة، يدخل تحتها الغيبة والبهتان، ويدخل تحتها غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتاب الناس ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه أحمد وأبو داود، هذا أخرجه كذلك الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال الشارح فصل: قال الغزالي وابن أبي الفتح البعلي من أصحابنا. ابن أبي الفتح البعلي هو محمد بن أبي الفتح البعلي، المتوفى سنة 979. قال: يرخص في الغيبة في 6 مواضع. عندنا 6 مواضع يرخص فيها في الغيبة، فحينئذ لا تحرم. الأصل في الغيبة أنها حرام، ولا يستثنى منها إلا هذه المواضع 6. قال: الأول المتظلم الذي يذكر ظلم الظالم عند السلطان ليدفع ظلمه، فأما عند غير السلطان وعند من لا يقدر على الدفع فلا. الذي يقدر على الدفع ألحق بالسلطان في هذا الحكم. كل من يقدر على أن يدفع عنك ظلما جاز لك أن تغتاب من ظلمك عنده، تقول له: فلان ظلمني. قال: واغتيب الحجاج عند بعض السلف فقال: إن الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. قال الثاني مما يستثنى في الغيبة: الذي يغتاب على تغيير المنكر، تستعين بشخص على تغيير المنكر، تقول له: ثمة أناس مثلا في مكان ما يفعلون معصية، وإن كانوا يسترون أنفسهم، لكن تذكرها له من باب أن تتعاونا على تغيير ذلك المنكر، فحينئذ جاز ذلك. قال الثالث: المستفتي إذا احتاج إلى ذكر المسؤول عنه، كما قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. هذا في صحيح البخاري ومسلم، حديث عائشة. هند شكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. تمام الحديث، قالت: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فحينئذ ذكرت هند للنبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، وذكرت له شحه وهو غائب، فحينئذ استثنيت هذه الصورة من الغيبة. وهذا الحديث يصلح دليلا على الصورتين السابقتين. هذا من باب الشكاية: إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا استفتاء، يعني استفتاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تظلم للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو استعانة على إزالة المنكر. قال الرابع مما يستثنى في حكم الغيبة، قال الشارح: قال: وهذا كله شكاية، وإنما يحل إذا كان فيه فائدة. قال الرابع: تحذير المسلم من شر الغير فيذكره لمن يتوقع ضرره فقط. بمعنى إذا كنت ستحذر أحدا من شر وتتوقع ضره، مثلا جاءك أحد وقال لك: سأشترك مع فلان في تجارة، أو جاءك فلان قال: سأسكن في البيت الفلاني وسأكون جارا لفلان، أو جاءك أحد وقال لك: فلان جاء يخطبني في ابنتي أو في أختي مثلا، هذا كله لك أن تذكر له مساوئه إن كانت مساوئه تضر به في مثل هذا الموطن، فحينئذ تحذره. قال الخامس: أن يكون معروفا باسم فيه عيب كالأعمش ونحوه، والعدول إلى اسم آخر إذا أمكن أولى. يعني إذا كان هذا الرجل معروف لا يعرف إلا بهذا الاسم، لا يعرف في المكان الذي يسكنه إلا باسم فيه عيب، مثلا فلان الأحول هكذا، لا يعرف إلا بهذا الاسم، فحينئذ يستثنى ذلك. ولو أمكن أن تعدل إلى اسم آخر يعرف به، فحينئذ يكون أولى وأحرى. قال السادس: أن يكون مجاهرا بذكر العيب. إذا كان هذا الذي ستغتابه، السادس المقصود به السادس من الصور التي تستثنى فيها مسائل الغيبة فنجوزها ونخرج عن الأصل والذي هو التحريم. الأصل هو التحريم. قال: أن يكون مجاهرا بذكر العيب ولا يكره أن يذكر به كالمخنث. قال انتهى، أي انتهى نقله. في الصحيحين عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا الحديث ترجم له البخاري فقال في صحيحه، قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، الذين يجاهرون بالمعاصي، وأهل الفساد وأهل الريب الذين لا يستترون، هؤلاء ليس لهم غيبة، أي ليس لهم حرمة في اغتيابهم، يجوز ذكرهم بما يجاهرون به. ومثلهم أهل البدع المبتدع ليس له غيبة كذلك. سأنقل جملة من الآثار من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني في نفس سياق هذا الموضوع في الحديث عن غيبة المبتدع وعن أحكامها. جاء في مسائل حرب قال: سمعت أحمد يقول: الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك أو معلنا بفسقه فليست له غيبة. الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك أو معلنا بفسقه فليست له غيبة. وفي مسائل حرب كذلك قال: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن غالب وعمر بن هارون عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وفي مسائل حرب كذلك قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا زياد بن الربيع عن عبد الرحمن بن أذينة قال: حدثنا أشياخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة، ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر. الوالي الظالم الجائر هذا ليس له غيبة. إذا قلت هذا والي ظالم جائر، ما دام قد جار وظلم فليتحمل ما يأتيه، هذا ليس له غيبة. قال: الوالي الظالم الجائر والفاسق المعلن بفسقه وصاحب البدعة، هؤلاء ليس لهم غيبة. وفي مسائل حرب كذلك قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا قتادة عن الحسن قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وقال: حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن أنه كان يقول: لا حرمة للفاجر. قال قتادة: فكأنه يرى إذا اغتبت المصلي الفاجر أنه لا بأس به. الفاجر مقصود به المسلم، لذلك سلف كثيرا ما يعبرون عن المسلم بالمصلي، المصلي الفاجر مقصود به المسلم الفاجر الذي يظهر الفجور، هذا ليس له غيبة. في مسائل حرب كذلك قال: حدثنا الأخضر قال: حدثنا عارم قال: حدثنا خالد قال: سمعت عبيد الله يقول: في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب وهو يحب أن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة. تنبه إلى هذا الفارق المؤثر في الحكم. عندنا رجل يشرب الخمر ويستعلن بذلك، لا يستر نفسه. لو أنك قلت في مجلس فلان يشرب الخمر وهو كان غائبا عن ذلك المجلس ليس له حرمة وليس له غيبة، وجاز لك أن تذكره بهذا العيب في غيابه، جاز لك ذلك. لكن لو كان يستر نفسه حال شربه للخمر ولا يحب أن يظهر ذلك منه، كان ذكرك لهذه النقيصة في غيابه كانت غيبة ولم يجز لك ذلك، ورجعنا إلى الأصل وهو التحريم، رجعنا إلى الأصل وهو التحريم. فحينئذ يستثنى من غيبة الذي يظهر الفسق هو الذي يستعلن ويظهر، أما الذي يستر نفسه ولا يحب أن يظهر منه ذلك رجعنا معه إلى الأصل وهو التحريم. جاء في مسائل حرب كذلك قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: أخبرنا بقية قال: سألت الأوزاعي قلت: من الذي ينبغي لي أن أكف عنه؟ أرى الرجل يسكر ويزني ويعمل عملا لا يحل له. قال: إن أسرها فليس لك أن تذكرها، وإن كان صاحبها لا يبالي من رآه ولا يستتر فلا غيبة له. إذن هذا هو الضابط المعتبر في مثل هذه الصورة. إذا كان هذا الفاسق ممن إذا فعل الفسق أو شرب الخمر أو زنى ستر نفسه ولا يحب أن يظهر ذلك منه، فحينئذ لا يجوز لك أن تغتابه ولا يجوز لك أن تذكره بتلك المعصية حال غيابه. أما إذا كان لا يبالي ويستعلن بذلك هذا لا حرمة له ولا غيبة له. ثمة مسألة مهمة يذكرها الأئمة من السلف، هذه تراعى وينتبه لها. السلف كانوا أصحاب فقه مع قلوبهم، كانوا أصحاب فقه مع قلوبهم ومع أنفسهم، وكانوا يؤدبون أنفسهم ويربون أنفسهم ويأخذون أنفسهم بما يعود عليها بالصلاح، ويخافون على أنفسهم من أن يعودوها على ما يفسدها أو يسيء من خلقها. تنبه لهذه الآثار فإنها جد عظيمة، وتنبه إلى هذا المعنى العظيم وإلى هذا الملحظ الذي راعاه السلف حال الحديث عن غيبة المبتدعة. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: سألت إسحاق، يعني ابن راهوية، قال: سألت إسحاق عن غيبة السلطان الجائر، قال: لا يكون فيهم، أي لا تكون أحكام الغيبة فيهم، ليس لهم غيبة، قال: إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه. تنبه، السلطان الجائر ليس له غيبة، لكن كأن إسحاق أحب لك أن لا تتساهل في ذلك كي لا تعود لسانك، لأنك اليوم ستتحدث عن هذا الذي ليس له غيبة، وغدا ستتحدث عن آخر ليس له غيبة، في اليوم الثالث ستقع في من له غيبة وفي من تحرم غيبته، فحينئذ لو عودت لسانك تساهلت في ذلك، لو عودت لسانك تساهلت في ذلك. في مسائل حرب كذلك قال: سألت إسحاق عن غيبة أهل البدع، تنبه، قال: ليس لهم حرمة، وذكر عن ابن المبارك قال: ليس لهم غيبة، قال إسحاق: ولكن أكره أن يعود الرجل لسانه، وكذلك أهل الشرك، وذكر عن ابن سيرين كراهيته. تنبه، ما معنى غيبة أهل البدع؟ انتبه لهذا جيدا. غيبة أهل البدع المقصود منه، سيأتي التفصيل كذلك عن السلف، هو ذكرك لأهل البدع بما يسوءهم في غير قضية بدعتهم. تنبه، مثلا هذا المبتدع تعرف أنه مرجئ، لو قلت هو مرجئ ليست هذه الغيبة التي يتحدث السلف عنه ويقولون نخشى أن تعود لسانك، هو هذا المبتدع لما صار مبتدعا كأن يكون رافضيا أو كأن يكون مرجئا أو كأن يكون قدريا أو كأن يكون من الخوارج، لما صار مبتدعا زالت حرمته. فلو قلت مثلا هو بخيل في مجلس، هذا ليس له حرمة، جاز لك أن تقول هو بخيل رغم كون ذكرك لبخله ليس له علاقة ببدعته، لكن هذا المبتدع ليس له حرمة، لكن ذكرك لبخله مع كونه لا حرمة له كرهه السلف من باب عدم تعويدك للسان، لكن لو ذكرت بدعته ليست هذه الغيبة أصلا، ليست هذه هي الغيبة. تنبأ لهذا، ولذلك جاء في مسائل حرب، في مسائل حرب قال: وسألت محمد بن بشار، قلت: الرجل يغتاب أهل البدع، قال: ليست لهم غيبة ولا يعجبني، وأما قولك إن فلانا صاحب بدعة فليس هذا غيبة. تنبه، هنا بماذا أجاب محمد بن بشار؟ قال: ليست لهم غيبة المبتدعة، أي ليس لهم حرمة في أن تغتابهم، ولا يعجبني، لا يعجبني أن تغتابهم، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: وأما قولك إن فلانا صاحب بدعة فليس هذا غيبة، ليس هذه التي قال عنها لا يعجب، لأن تحذيرك من غيبة هذه من الطاعات لا يمكن أن يقول السلف هذا لا يعجبني، وإنما المقصود منه أن تذكر مساوئ المبتدع، أن تذكر مساوئ المبتدع التي ليس لها علاقة ببدعته، كأن تقول هذا المبتدع سيء الرائحة مثلا، وتقول هذا فلان المبتدع مثلا بخيل ليس كريما في إنفاق المال، هو لما صار مبتدعا زالت حرمته، فلم نعد نراعي له حرمة وجاز لنا أن نغتابه، لكن كره السلف لنا رغم زوال حرمته، كره السلف لنا أن نتساهل في غيبتهم التي ليس لها علاقة ببدعتهم من باب عدم تعويد اللسان، فتنبه لهذا. قال: وأما قولك إن فلانا صاحب بدعة فليس هذا غيبة، وكذلك قولك في الحديث كان فلان يغلط وفلان كان أثبت من فلان نحو هذا فليس هذا غيبة، ولكنه شيء تبينه للناس، قلت فإذا قال رجل كان عمرو بن عبيد رجل سوء وكان عباد بن صهيب رجل سوء فكأنه رخص فيه. وفي مسائل حرب كذلك قال سألت إسحاق عن غيبة أهل الشرك قال ليس أكرهه ولكن أكره أن يعود لسانه. كذلك لو قلت الرجل هذا نصراني وأنت في المجلس لن تقول هو نصراني لكن ستقول مثلا هذا النصراني رائحته خبيثة. هو لا هو بما أنه نصراني ليس له حرمة. لو قلت رائحته خبيثة وقال قلت هذا فلان بن فلان نصراني بخيل ليس كريما لا ينفق ماله كذا وهو غائب هذا ليس له حرمة. جاز لك أن تقول هذا سقطت حرمته بكونه مشركا لكن كره لك السلف أن تعود لسانك فانتبه لهذا. قال ولكن أكره أن يعود لسانه. حدثنا أبو معن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يغتاب النصراني. كان محمد بن سيرين يكره أن يغتاب النصراني وبيان ذلك وتوجيه ذلك أن السلف كانوا يكرهون أن يعود الرجل لسانه كما ذكره غير واحد. قال الشارح قال أبو طالب وهو المقصود به أحمد بن حميد المشكاني متوفى سنة 44 و200 وهو من طلاب الإمام أحمد قال سئل أبو عبد الله يعني أحمد عن الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة معاوية عائل وأبو جهم عصاه على عاتقه يكون غيبة إن أخبره. قال المستشار مؤتمن يخبره بما فيه. بمعنى لما سئل الإمام أحمد فلان خطب إليك وسألت أنت فلان قلت له فلان خطبني في أختي أو في ابنتي ماذا تقول فيه لو أخبرك قال المستشار مؤتمن ما دمت قد استشرته صار مؤتمن فحينئذ جاز لك أن يذكر معايب الذي خطبك. قال المستشار مؤتمن يخبره بما فيه ولكن يقول ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن. كذلك رغم كونه مؤتمن وجاز أن يذكره بما فيه لو ذكر شيئا عاما قال ما أرضاه لك ونحو هذا قال ونحو هذا أحسن أفضل من أن يقول له مثلا فلان بخيل لو تعفف أيضا عن ذكر مساوئه بعينها فقال ما أرضاه لك عموما هكذا لكان أولى. وهذا كذلك من باب تضييق الأئمة وتضييق العلماء والفقهاء وتضييق السلف على قضية التساهل في الغيبة. قال ولا يقصد في ذلك الازدراء والطعن في ولا يقصد في ذلك الازدراء والطعن فيه حتى مع كونه جاز لك أن تذكر من استشارك أن تذكر لمن استشارك معايب من استشارك فيه لا تقصد مع ذلك الازدراء والطعن فيه ولا في من ليست له غيبة. هذا معنى كلامي في الفصول وهو الفاسق المعلن. قال حرب سمعت أحمد يقول إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة وكذا قال الحسن. وقال ابن أبي الحسن من دخل مداخل التهمة لم يكن له أجر الغيبة. الذي يدخل مداخل التهمة يتحمل ما يأتيه. فلان بالليل والنهار داخل على الخمارات ماذا سيفعل مع الناس سيتركون سيتحدثون فيه ولن يكون له أجر الغيبة. قال ورخص أحمد في اللقب بمعنى الذي يعرف به. إذا كان يعرف أنه الأحول مثلا أو القصير لا يعرف إلا به. قال رخص أحمد في اللقب إذا لم يعرف إلا به كالأعمش نقله الأثرم. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. جاء فلان قال سنضع فلانا ناظرا على هذا الوقف الذي وقف للأيتام وأنت تسكت وأنت تعرف أن فيه عيبا لا يصلح معه أن يكون ناظرا على هذا الوقف وتسكت تقول لا سأتحرز عن الغيبة تأثم بسكوتك. الأصل أن تبين تقول هذا لا يصلح لأن يكون ناظرا على هذا الوقف لأنه ليس أمينا مثلا لا بد أن تبين. قال وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قاله في شرح مسلم. هذه المواطن الستة التي استثني فيها في أحكام الغيبة ورخص فيها في الغيبة جمعها بعضهم بقوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر